اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا وربي وحق طه أبيك لا يطيب المديح إلا فيك. لا وربي وحق طه أبيك لا يطيب المديح إلا فيك. بضعة المصطفى وللجزء حكم الكل يرضيه كل ما يرضيك. فلذة منه في المشاعر والإحساس يؤذيه كل ما يؤذيك. إن بدت مسحة من الحزن يوما في محياك شودت في أبيك. وحدة الذات لم ينلها انفصام وهو سر ورثته في بنيك. أنت شبه النبي أنت شبه النبي في كل شيء يشهدون النبي إن شاهدوا وهو أنت ريحانة النبي غذا ما شمها سر كيف لا يدنيك. حينما تقبلين ينهض مسرورا ومن بحر عطفه يرويك. رتبة دونها المراتب في القرب وفضل من الإله المليك. رتبة أخرجت ضغائن أقوام فبثوا الأحقاد بالتشكيك. فسروا قوله المودة في القربى بقرب الجميع لا بذويك. وأحاديث أنكروها وأخرى ضعفوها لأنها تعنيك. حسدا منهم وجهلا فلولا جهلهم بالمقام ما حسدوك. لو أحبوا أباك حقا أحبوك. ويقليه كل من يقليك. فرحوا بالخلاف في إرث فتك فرحوا بالخلاف في إرث فتك لم يراعوا الآداب إن ذكروك. فهموا من لو أن فاطمة فهما ومن جهلهم به انتقصوك. طرب المصطفى بك المثل الأعلى وهذا التفضيل لو أنصفوه وهو أوكي. ثم قالوا أزواج طه هم الآل وأتباعه ولم يقدروك وحديث الكساء خصص معنى الآل في ابنيك والوصي وفيك وحديث الكساء حصن منيع وهو سور من كل رجس يقيك وحديث الكساء تاج من المختار يزري بتاج كل الملوك ودليل التطهير تاج من الله ودليل التطهير تاج من الله فتيه بفضل من توجوك قد قضى الله أن يتم بكم نور هداه قد قضى الله أن يتم بكم نور هداه بالرغم من شانيك أنت كالبحر في العطاء وأولادك كالدر ماليا شاطيك قد دعا المصطفى بأن يخرج الله كثيرا من نسلك المبروك فكأني بهم يهمهم يدعو في ليالي الزفاف إذ يحبوك يحبوك بدعاء الأب الشفيق ويولي زوجك المرتضى بما يوليك أنت آثرته بخبز وقد جاع ثلاثا وليس بالمنهوك وبلا خادم صبرت على البيت فبالصبر دائما يوصيك والرحى أثرت بكفيك له تدري الرحى من تمسها تفديك وأسر النبي في ساعة الكرب فأبكاك ما الذي يبكيك قد ألفت الحياة بالقرب منه فتأثرت بالفراق الوشيك ثم أدناك ثانيا فتبسمت فهذا أبوك يسترضيك باللحاق السريع بعد شهور كل شيء يهون كل شيء يهون بعد أبيك تلك والله رتبة ومقام لا يسامى سبحانه معطيك فغنيا أم الحسين هنيئا وحنانا أماه إنا بنوك أو تنسيك جنة الخلد أو تنسيك جنة الخلد أولادك حاشا وإنهم قد نسوك فاسأل الله أن يمن علينا بالرضا فاسأل الله أن يمن علينا بالرضا في السكون والتحريك واذكرينا عند النبي فإنا واذكرينا عند النبي فإنا قد بعدنا عن سيره والسلوك واذكرينا يا أمان واذكرينا أمان في موقف الحشر ونادي بنيك فليتبعوك أنقذينا من الزحام وأهوال عظام فالله لا يخزيك غير أننا نخاف قولة طه اعملي فاطم فلا أغنيك ولنا في الإله ظن جميل منه وعد فيها الآتى ينبيك ولنا في الإله ظن جميل منه وعد فيها الأتى ينبيك قد وقاك شرور يوم عبوس وسرورا ونظرة يجزيك ولكم يعقد اللواء وفي ظل ظليل إلهنا يأويك فإذا رفرف اللواء عليكم فاذكري من تخلفوا من بنيك فإذا رفرف اللواء عليكم فاذكري من تخلفوا من بنيك واذكرينا إذا وردت على الحوض لنسقى بكف من يسقيك. فعسى الله أن يمن برؤياك وفينا ما ترتضين يريك. وسلام عليك في كل حين يتغشاك من لدن باريك. ما هما ماطر وما قال حاد لا يطيب المديح إلا فيه. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة. يا واسع الجود والكرم يا كريم صلوا علي. اللهم صل. الفاتحة. الله يتقبل هذه الدعوات ويعجل لنا ولكم بالإجابات ويجعل هذه الساعة من أبرك الساعات فيض فيها مولانا علينا وعليكم إن شاء الله وعلى كل من أحب أن يرى ويستمع ويشاهد. يفيض على الجميع إن شاء الله بركات هذه الأمة المباركة. عيد علينا من خيرها ونورها وسرها وسر أمها وسر أبيها وسر أهل الكساء أجمعين. اللهم اكسنا بتلك الكسوة واجعلنا إن شاء الله مؤهلين ظاهرا وباطنا نصيبنا الوافر إن شاء الله من تلك الرعاية ومن تلك العناية. وحنن قلب حبيبنا ونبينا محمد وقلب أمنا الزهراء وخديجة الكبرى علينا أجمعين حتى ندخل تحت ظله في ذلك اليوم العظيم. اللهم ادخلنا تحت ظلها وظل أبيها واجعلنا محفوظين ملحوظين في الدنيا مباركين موفقين لخيرات الدنيا والدين. ونسأل المولى يطيل الأعمار في طاعته ورضاه والسير فيما يحب نبيه مصطفى. يقضي حوائجنا وحوائجكم في ذات الله ويجعل أيامنا كلها خير وبركة ويجعل في هذه الذكريات إن شاء الله دفع همم ترتقي وترتفع الحسن الاتباع والسير إن شاء الله في الطريق الذي دعانا إليها سيد المرسلين والسلف الصالحين. يباعد بيننا وبين الكسل، يباعد بيننا وبين العجز، يباعد بيننا وبين الغفلة، يباعد بيننا وبين التقصير في حق الصلاة وفي حق العبادة وفي حق الوالدين وفي حق الأرحام وفي الواجبات الشرعية. اللهم اجعل هذه المجالس وسيلة وسبب إن شاء الله ترفع عنا آثار الضرر وآثار البلاء وآثار الضعف وآثار العجز وآثار المعاصي. وخذ بالنواصي إلى ما تحبه وترضاه واجعلنا من عبادك الصالحين. وبارك اللهم فينا وفي زماننا وفي أهل زماننا واحفظنا بحفظا يعود علينا بعائدات البر. واجعل هذه المجالس إن شاء الله مربوطة بمجالس شيوخنا ورجالنا وأهل السر وأهل النظر ممن حضر وممن لم يحضر. اللهم اجعل الروابط واحدة والضوابط واحدة والأماني واحدة والغايات واحدة إن شاء الله. واجعلنا محفوظين من كل شر حسي ومعني وظاهر وخفي مع الحفظ لأمة محمد أجمعين. اللهم احفظ الأمة وارفع عنها هذه الغمة واكشف هذه المهمة واجمع القلوب على ما تحبه وترضى بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا ذلك محض الجود والمن والفضل والكرم. إن الله يتقبل هذه الدعوات ويصلح الشأن كله وإلى حضرة النبي. دينيا كان عبدويا كان استعين الصلاة المستقيم.